Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa ashabihi man wala, wa ba'd. Fa'an Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qal, qultu ya rasulallah, man najah? Ma an najah? Qala, amsik alayka lisanak, wal yasa'ka baytuk, wabki ala khati'atik. Sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. هذه أمور ثلاثة أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي عقبة ابن عامر حين سأله سؤالا ما النجاة كيف ينجو العبد من عقاب الله ويفوز برضا الله ورحمة الله سبحانه وتعالى قال أمسك عليك لسانك يعني كف لسانك عن الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى تكلم بالكلمة الطيبة ولا تتكلم بالكلمة الخبيثة أمسك لسانك عن الغيبة عن النميمة عن الكذب عن السب واللعن عن الكلام البذيء طيب طالما يمسك الإنسان لسانه عن هذا الكلام لابد أنه سيستعمل لسانه في الكلام الطيب وليسعك بيتك يعني لا تخرج من بيتك إلا لحاجة الإنسان أفضل مكان يستقر فيه ويقضي فيه وقت فراغه هو بيته ليسعك بيتك لأن الخروج من البيت فيه من الفتن وفيه من الذنوب وفيه من المعاصي والاختلاط بالناس منهم الطالح ومنهم الصالح ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات ليه؟ لأن الطرقات مليئة بالذنوب وهذا الكلام ده كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بزماننا وابكي على خطيئتك الإنسان إذا أذنب يندم على ما قصر وأخطأ في حق الله سبحانه وتعالى ويبكي من خشية الله بهذا ينجو الإنسان من عذاب الله وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننتبه إلى خطورة اللسان إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تكفر اللسان يعني تتذلل وتتوسل إلى اللسان جميع الجوارح كل يوم الصبح تخاطب اللسان العينين والأذنين والقلب واليدين والرجلين كل هذه الجوارح تخاطب اللسان وتقول له اتق الله فينا اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا الله أكبر يعني اللسان هو القائد إذا استقام إذا تكلم الكلام الطيب كل الأعضاء تكون تبعا له تتأثر بما يقوله اللسان وإذا كان خلاف ذلك تكلم الكلام الخبيث فإن الأعضاء تتأثر بذلك وهذا ينبهنا إلى أهمية ألا يترك الإنسان ورده من القرآن الكريم ومن الأذكار الصباح والمساء وعند النوم والخروج والدخول وعند الطعام والشراب كل شيء اللسان يعمل لماذا؟ لأن اللسان إذا عمل بالذكر في هذه الأحوال وفي غيرها فإن الأعضاء والجوارح تتأثر بهذا الذكر وتستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى أما إذا غفل اللسان فمن باب أولى أن تغفل بقية الجوارح علينا أن نستعين بالذكر إذا أراد الإنسان أن يكون الله عز وجل معه فليكن من الذاكرين لأن الله عز وجل يقول إيه فاذكروني أذكركم. طالما أنك تذكر الله عز وجل، الله عز وجل يذكرك. وإذا كان الله يذكرك فحينئذ تكون في معية الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله سبحانه وتعالى. ونحن مقبلون على شهر رمضان، ينبغي أن نحضر أنفسنا وأن نجهز، ندرب أنفسنا من الآن على الصيام. كما ذكرنا أن شهر شعبان يفضل فيه الصيام وقراءة القرآن وصلاة الفجر في جماعة والإنفاق وغير ذلك من الأعمال الصالحة، حتى نتعود على هذه الأعمال ونستمتع ونتلذذ بهذه الأعمال. فإذا ما جاء رمضان ضاعفنا العمل، فإذا ما ذهب رمضان بقي بقية من هذا العمل نستمر عليها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا صالح أعمالنا.